منهم أي من بقايا أجسامهم وعظامهم. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة معنى بصيرة، لفت للنظر ليبصر الإنسان ويدرك حكمة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الحنطة. حب الحصيد أي الحنطة، اللي هي الحنطة القمح يعني. والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات أي في الطول ممتدة إلى أعلى روال روال. نضيد هو الطلع أو الشمراخ لما بيخرج قبل أن يخرج من إيه؟ من غلافه، وهو داخل الغلاف يسموه لقاح. اللقاح لما تشوف الرصة تحت ما شاء الله تبص للمنظر تتأمل فيه منتهى الجمال، منتهى الجمال كوز اللقاح من جوه. ويقول لي مش سامع تجهل مليح يعني، سامع واصل الكلام. اللقاح لما جوا العرجون في الرصة تحته منتهى الجمال، يعني لو واحد جاب لك شوية الزهر زهرة كله، خل بالك كل واحدة من دول زهرة، زهرة كل واحدة من دول زهرة، جواها الحب اللي هو الذكر حبوب الذكور يعني. لو جابوا لك شوية الحبوب دول في كيس وقال لك رصهم بهذه الطريقة، أو قال لك ترصهم وتاخذ كام؟ ياخذ كام يا عمرو يا معلم؟ لما ترص الطوب تقدر ترصهم بكام؟ تقدرش خالص. لو تقول الكوز اللي قاعد واحد بس، لا عاوز واحد يرص لك بنفس الرصة ولا 50 جنيه ولا 100 جنيه. لكن سبحان الله العظيم وبحمده نضيد مرصوص رصة في منتهى الجمال والبهاء. وبعدين يعني هو شكل الزهرة نفسه اللي هو مربع ولا ايه ولا مثلث، ما شاء الله يعني زخروط كده الشكل وجميل ومرصوص على بعض. قبل ان يخرج يسمى نعم يسمى الكفرة، الكفرة الكفرة طالما دخل في أكمامه. الأكمام اللي هي الإيه؟ الغلاف اللي برا، الكوز يسموه الكوز، أو بعد كده يسموه إيه؟ شرابة. لما بينشب يسموه شرابة، وفي بلاد يسموه القحف. مول إيه؟ القحفة مش كده؟ لا ما يسموه إيه؟ تبولي أنت ما تعرفش حاجة. لا وإيه؟ وبتدور عليه يسأل عليه، يسأل عليه يقول لي الكفرة. يعني الكفرة ده ما هو دي بتاعت الإنجليزي بتاعتك أنت دي كفرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. منضود بعضه على بعض، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد، بتوزع بيبقى إيه؟ ينفتح ويمتد وينتشر. أفعينا بالخلق الأول، أفأعيانا أو أعيا علينا حين أنشأناكم أول مرة، لم يعني لم يكن هناك مشقة ولا تعب، حاشا لله أن يعييه إنشاء الخلق كلهم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه الشيطان الذي قيض له، لديه رقيب عتيد أي رصد، رصد يرصد أعماله، معها سائق وشهيد الملكان كاتب وشهيد، شاهد أي يشهد بما يكون. وما مسنا من لغوب النصب، وأدبار النجوم، وأدبار النجوم الفتح، ولو أدبار السجود، وأدبار السجود وإدبار النجوم بالكسر. كان عاصم في قراءته يفتح التي في قاف وأدبار السجود وآ بفتح الهمزة ويكسر التي في الطور وإدبار النجوم ويكسران جميعا أو ينصبان يصح هذا يعني. وقال ابن عباس ذلك يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور. الحديث عن أبي هريرة رفعه أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. يوضح هذا الحديث حديث التالي 4472 ترقيم الشاملة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار أي تخاصمت الجنة والنار كل واحد عاوز تأخذ حقها. فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين الناس المنتزين عندها يعني منتزين في الدنيا المتكبرين والمتجبرين قادة والسادة والحكام والرؤساء والزعماء والكونجرس والبنتاغون وكله. فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم يعني دائما الناس إيه الغلابة اللي ما همش وزن ما همش كلمة حتى في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلئ ويزوى بعضها على بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا عشان تمتلئ يعني. يبقى الجنة معروف أنها واسعة والنار أوسع واسعة كمان يعني أوسع من الدنيا. الجنة عرضها السماوات والأرض والنار واسعة. هنا الحديث القصد منه الآية وتقول إيه هل من يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فهنا حصل حوار ما بين الجنة وبين النار طبعا حوار الاستفهام عشان يعني النار بتتباهى وتقول أنا عندي فيها المتكبرون الجبارون. والفرق بين المتكبر المتكبر قد يتكبر يعني عملية معنوية معنوية يعني يرى أنه أفضل من غيره يتعامل مع الناس على أنه أفضل من غيره نفسيا عنده مرض من الكبر. المتجبر يتجاوز الأمر من تكبره على الناس إلى إيذائهم. الفرق بين المتكبر والمتجبر إذا متكبر في نفسه وشاف ما هيش حد أحسن منه وأحسن من الناس وكذا. والمتجبر أنه يتطاول على الناس فيؤذيهم بالضرب بالسب بالأذى بالقتل بالتدمير وهذا سواء في الأفراد أو في المجتمعات والأمم. وأما وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم طبعا ده بالنسبة للعموم الأغلب يعني الأغلب أغلب أهل الجنة ضعفاء والإيه وسقط الناس اللي هم ما حدش يخذ باله منهم ما حدش يعمل لهم حساب دول يدخل الجنة. أما هذا لا يمنع أن في ناس من الأشراف يخش الجنة برضه الدنيا شريف وله مكانته وله وجاهته ومحترم ومسموع الكلمة ومطاع وكذا وكذا ويدخل الجنة. فقال لك إنما النظر بالنظر إلى غالب الأمر أن غالب أهل الجنة غالب أهل الجنة يكونون من الفقراء والضعفاء ومن الذين لا يؤذه لهم. رب أشعة أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره مقرب إلى الله محبب إلى الله فهذا من أهل الجنة. فكانت الإجابة أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل دارا للرحمة في الجنة يرحم بها من يشاء من عباده. من أشاء يعني لا باختيار الجنة ولا باختيار النار، إنما برحمة الله وبحكمته. وأيضا لا يشترط العمل، لأن قد يدخلها الأطفال الصغار ولم يعملوا شيئا، ولد صغير مات ويدخل الجنة، إذا يدخل فيها من يشاء سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء فيه برحمته. حتى الأطفال الصغار الذين لم يعملوا عملا، يمكن يتولد ومات بعد لحظة ويدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الخلق جميعا، أهل الجنة دخلوا الجنة ولسه فيها متسع، ينشئ الله فيها إيه؟ خلقا آخر، ينشئ فيها ما يشاء من خلقه لتمتلئ. أما النار فلا تمتلئ، فإذا لم تمتلئ تقول هل من مزيد، مسعرة والعياذ بالله، تكاد تميز من الغيب وعاوزة تلتهم وتلتهب، ومسعرة ومسعورة، الزخر كثير يعني. فالحق تبارك وتعالى يسمع فيها أمرا يجعلها تمتلئ، ينضم بعضها إلى بعض ويزوى بعضها على بعض، قال فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا سبحانه وتعالى جل شأنه. المروه فضل الله ادم وفضل معاذ، ايوه وكان مروح معاذ استمات والارض تطحن وتطلع تطلع ذرات، كل ذره جنه. لا يقول مش مني ذره جنه دي ما قلتهاش انا، لا قلتها من حد ثاني، كل ذره جنه دي في موضوع ثاني، انا ما قلتش كده يعني. شوف سمعتها من مين؟ انما انا ده في القيامه، القيامة دائما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات. قالوا في أحداث القيامة، في أحداث القيامة أن السماء تكون كالإيه؟ كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل، تكون الجبال كالعهن، يعني تذوب السماء، هي السماء تلك أجرام متماسكة ضخمة، وفيها أجرام يعني أجزاء أجسام مشتعلة، زي الشمس في قطعة كتلة من الحرارة، من النار أشد من النار، يذوب كل هذا وتبخر ويذهب حيث يشاء الله. سكان السماوات من الملائكة ينزلون إلى أرض المحشر، فيكونون حول أرض المحشر دوائر، السماء الأولى، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وهي سجن. الجنة ينشئ الله لها خلقا حتى تمتلئ، النار يصنع بها أمرا يجعلها طبيعي. ليه واسع من غير حد؟ ليه واسع؟ أطمئن إن الجنة واسعة إن شاء الله، إن شاء الله. باب قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، على اعتبار هنا شرح سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة قبل طلوع الشمس إلى الصبح وقبل الغروب إلى العصر. وفي معاني طبعا في آيات أن يكون التسبيح بمعنى التسبيح، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن إيه ده في سورة الطور هذه إن شاء الله، سورة إيه في آخر الحجر ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده. فسر أن التفسير يعني تسبيح قد يكون تسبيح سبحان الله بحمده أو سبحان الله العظيم أو سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذا مطلوب لمن يضيق صدره أو من يكاد له. واصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قالوا إما الصلاة بتفسير هذا الحديث أو التسبيح. هذا الحديث كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ناخذكم النوم والملعون وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أوقات حساسة ما عايز شيء من الانتباه مع توفيق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الحديث التالي قال المعنى الآخر قال ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وإدبار السجود. وإدبار السجود غير إيه؟ نعم ختم الصلاة. سبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وإدبار السجود. برضه لا يزال أما شوف ناس بتسبيح التسبيح بعد الصلاة يعد على صوابع بسرعة البرق ولسانه بيجري بسرعة تعرف الايه الترس اللي فيه قطرة في ملي بس لما يكون مجري التسبيح عاوز شيء من الحكمة عشان تأخذ أجر ويسجل لك لازم تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا ينفع كده ده في واحد ده أقل درجة اللي كده من غير سبسب كده يعني حرك طوابعه من غير حاجة ويعمل كده واحد كده زعل ما تزعل يعني مشغول وبعدين يرفع يده كده لازم كل مرة كل مرة تشوف يعمل كده في واحد متعود ايه عم بتاعنا ايه اللي بيحصل يدعو ويا دعاء يا دعاء يا مشغول يا دعاء يا مشغول يعني مش الاثنين مع بعض. فانتبه لموضوع التسبيح. تسبيح يعني لسانك يقول كل حرف سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لا كده ينفع ولا كده. والقراءة نفس النظام قراءة زي الواحد بيصلي ايه ده فين الحروف راح تكون اللسان ما بيتحركش والشفايف مش لا اللسان اشتغل ولا الشفايف اشتغلت ولا الحنك اتحرك بيعمل ايه مش عارف. يعني للأسف شديد ان تقال مرة واثنين وثلاثة واربعة واتابع نفس الشخص القاه بيعمل نفس الحركة. نسأل الله أن يلهمنا الرشاد أن يوفقنا لما يحب ويرضى أن نسدد خطانا. سورة الذاريات قال علي عليه السلام الذاريات أي الرياح. وأخرجه ابن عيينة في الشرح كما قال ابن حجر في تفسيره عن ابن أبي الحسين سمعت أبا الطفيل قال سمعت ابن الكواء وهو من أصحاب علي يسأل علي ابن أبي طالب عن الذاريات ذروة قال الذاريات الرياح. وعن الحاملات وقرا قال السحاب. وعن الجاريات يسرا قال السفن. وعن المدبرات أمرا قال الملائكة. وصححه الحاكم من وجه آخر. طيب وهذا تفسير مشهور عن علي أخرجه أيضا مش عارف ابن حجر بيقول اخرجه عبد الرازق. النهار دورت عند عبد الرازق ما قلتش الكلام ده لقيت ابن كثير بيقول اخرجه البزار. قال عن ابي طفيل قال شهدت عليا وهو يخطب ويقول وهو يقول سألوني فوالله لا تسألوني عن آية لا تسألوني عن آية أول لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به وسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. فقال ابن الكواء وأنا بينه وبين علي، الراوي الطفيل بيقول أنا واقف بينه وبين علي، يعني علي بينه بين علي شخص واحد يعني، وقاعد منهم بيسمع أبو الطفيل الراوي الحديث وهو خلفي. فقال ما الذاريات ذروة فذكر مثله الحديث يعني، قال الذاريات الرياح والحاملات يقرا السحاب والجاريات يسرا السفن والمدبرات أمرا الملائكة. ثم قال علي ويلك سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل تفقها ولا تسل تعنتا، يعني ايه؟ تعالى تتعلم اسأل، انما ما تسألش عشان تشوف ان انت تشوف ده بيفهم ولا ما يفهمش وتختبر الناس. اختبر الناس ما ينفعش، اياك ان تسأل سؤال عشان تختبر واحد يقول اشوف يعرف ولا ما يعرفش. اذا كنت عارف وسألت عشان تختبر مش مطلوب. واذا كنت ايضا لا تريد ان تعرف ولمجرد انك يعني تكشف الرجل اللي قدامك ده بيفهم ولا ما يفهمش برضه مش مطلوب. انما سألت فقها ولا تسأل تعنتا. رضي الله عن سيدنا علي. تذروه الرياح أي تفرقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، طبعا كل واحد يفسرها اللي هي الآية واسعة، لكن فسرها بكلمة، أنا ما أعرفش يعني ناسخ البخاري فسرها بكلمة، قال تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين. طبعا الموضوع الأكل والشرب وخروج الفضلات زي ما تكلمنا أكثر من مرة، يعني مملكة مملكة حيث ينزل الطعام إلى المعدة وبعدين يهضم وبعدين يمتص بالخمائل الخميلات الموجودة في الأمعاء. الأمعاء جواها فيه خمائل زي الشعيرات الصغيرة خالص دقيقة، تتحرك تحرك الطعام، تساعد في حركة الطعام يعني مع قبض الأمعاء وبسطها في القبض، زي ما قلنا حركة قبضة أفقية وقبضة رأسية، الأمعاء تتحرك كده وتتحرك كده عشان تحرك الأفل. وبعدين يعني الكلام نقول مش مهم ولا ايه؟ الكلام ده مش مهم؟ انتظر لما كمل الكلام يا عم، ولا مش سامع؟ نعم؟ الأمعاء فيها خملات، خملات بتتحرك تساعد على حركة الطعام، في نفس الوقت تمتص هذا العصارة من بعد ما يهضم ويتحول إلى سائل، تمتص منه ما يحتاج إليه الجسم، والفضلات تنزل، والفضلات تمشي في اتجاه واحد، فضلات سائلة تمشي في اتجاه وفضلات جافة تمشي في اتجاه، وبعدين اللي يمتص الدم يأخذه ويروح يوديه على الكبد، والكبد يمتص أشياء وتلك أشياء، وبعدين يدخل على القلب، والقلب يعني سبحان الله العظيم وحمده يتغذى هذا ويتغذى هذا، وتوزع الغذاء على جميع كل ما يروح في مكان الدم يمر على جميع الجسد في شبكة فيها مئات الأمتار من الشعيرات والعروق والأوردة والشرايين. كل جزء يأخذ ما يحتاجه إليه غذاء من الدم، يأخذ اللي ينفعه بس، ما يأخذش حاجة ما ينفعش. كل جزء من الجسم يأخذ ما يحتاجه إليه مما ينفعه، يمده بالحياة والنمو والتجديد للخلايا، وبعدين سبحان الله العظيم وبحمده كل جسم يشتغل، كل جزء من الجسم شغال، لما يستهلك يحتاج ثاني بيمتد من الجسم لحد ما الدم من الجسم عنده حاجة يعمل إنذار للأمعاء، والأمعاء تعمل إنذار، والمعدة تقول ما فيش أكل، عاوزين إيه؟ تعويض. سبحان من هذا صنعه. البخاري ما بيفسرش كل السورة يا عم عظيم، البخاري يذكر بعض ألفاظ السورة التي صح سندها أو صحت وصلت إليه بسند على شرطه، على شرط تفسير كل السورة يعني. ماشي؟ تفسير إن شاء الله ربنا يسر إذا يعجب في حصص التفسير إن شاء الله ودرس التفسير للي يعيش اللي لما يموت إحنا يجي واحد ثاني يقعد يقول واحد يقعد ويقول يفرق إن شاء الله يفرق إن شاء الله. فراغ إلى أهله فراغ يعني رجع ولكن يقال راغ للذهاب والجيئة يعني راح بسرعة يعني تقول فيها سرعة وخفة رجع إلى أهله ثم رجع مرة ثانية فجاء بعجل يعني معناه ما خدش وقت مجرد ما جاء الضيف ذهب إلى أهله ناخذ يوم مش أحسن ما يقول له إزاي الحال الحمد لله السلام وجاء والمش جعان مش يسأل أنت جعان ولا لا ولا تأكل ولا تنام ولا تأكل تنام خفيف ولا راغ إلى أهله يعني لم ما يفكرش يعني بسرعة يذهب إلى أهله هاتوا للحم مش لازم يذبح بنفسه يذبحوا له عليهم السلام أجمعين. فسكت وجهها سكت وجهها السك الضرب بجنب مجمع الأصابع تجمع أصابعها وتعمل إيه زي كده أو ممكن بيدها الاثنين أو تعمل على جبهتها يعني من المفاجأة جاء الملائكة يبشرونه بإيه بغلام عليم وامرأته عجوز عجوز عقيم يكون عجوز عقيم يقول لك ترزق بولد وتعمل كده طبعا تعمل كده من مفاجأة الإيه وجاءت الأمر هل منها ولا كمان هيجيب له واحدة ثانية بشغلانة فالسك معناها يجمع أصابعه ويفعل هكذا أما كده استغرابا أو على رأسها يعني وجبهتها ضربت بيدها على جبهتها وقالت يا ويلك عجبا أو تعجبا. فأرسلنا عليهم الريح العقيم لا تلقى شيئا لا يأتي منها منفعة ليس فيها منفعة لما جاء بإيه بعذاب والعياذ بالله. فجعلتهم كالرميم الرميم نبات الأرض إذا بيس ويبس يعني نبات الأرض اللي هو العصف المأكول بقية ما تبقى من العصف تبني بدهين مدهوس يداس بالأرجل وهو في وناعم يعني يبس وهلاك ودمار. ولذلك قال أخرج الطبري عن مجاهد الرميم الهالك. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون الذو سعة قادر على سبحانه وتعالى أن يزيد في الخلق ما يشاء وحتى الدكتور الزغلول النجار بيقول ان العلماء الفلك لما رصدوا النجوم والكواكب يرصدوها مع الزمن بتتباعد المسافات بينها يعني ما بين الكواكب او النجوم والمجرات والكلام ده الكون يتسع مع امتداد الزمن. سبحان الله العظيم وبحمده والعلم لله وحده. ومن كل خلقنا زوجين أي الذكر الأنثى والاختلاف في الألوان وفي الطعوم وفي الأشكال كل زوجين. يقول الذكر الأنثى واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان وهو قول الفراء أيضا ولفظه الزوجان من جميع الزوجان من جميع الحيوان الذكر الأنثى ومن سوى ذلك غير الحيوانات اختلاف الألوان نبات وطعوم الثمار بعض الحلو وبعض الحامض وهكذا. وبعدين أيضا خرج الطبري عن مجاهد خلقنا من كل خلقنا زوجين كفر وإيمان وشقاء وسعادة وهدى وضلالة وليل ونهار وسماء وأرض وجن وأنس ويمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت كل أشياء متقابلة من كل شيء خلقنا زوجين. تفروا إلى الله طبري ده مؤرخ ومفسر والطبراني محدث ففروا إلى الله، أي معناه من الله إليه، أي من عذابه إلى رحمته، من معصيته إلى طاعته، كما قال ربنا: يا أيها الإنسان ما كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتفر أو الفرار تعبير على العزم والقوة والجد والنشاط في التحرك في طاعة الله، وأيضا يعطيك إيحاء بأن الإنسان مطارد في أشياء تشده للخلف، المعصية والشيطان والهوى والنفس وقرناء السوء والعياذ بالله يحرضون على التقاعس وعلى الكسل والخمول وعدم الهمة في العمل الصالح. فالمطلوب الفرار من كل هذا إلى الله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون، لتفسير طبعا محدود. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس في حجة لأهل القدر، ليس في حجة لأهل القدر. يعني عاوز يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قول ربنا سبحانه وتعالى لو فهمت أنهم وجدوا للعبادة، طب اللي ما بيعبدش يبقى إيه؟ لا يعني ده أهل الجدل يجادلون، طب ربنا خلقهم للعبادة ليه ما بيعبدوش؟ طيب إنما الأصل الفهم لازم يتكمل، عشان يتكمل يعني خلقهم ربنا ليأمرهم بعبادته ويكلفهم بطاعته. ربنا خلق الإنس والجن ليكلفهم بعبادته وطاعته، أي الغاية من خلقهم طاعة الله، ما أريد منهم رزق أم أريد أن يطعمون، يعني هم فقراء إلى عبادته وهو الغني سبحانه وتعالى جل شأن. إن الله ورزاق وذو القوة المتين، سيأتي إن شاء الله. أهل القدر بقى، كلمة أهل القدر أنا قريتها غلط ساعتها، فوت ما رضيش أقرأ الكلام ده، ما رضيش أقوله حتى خالص. الجماعة القدريون اللي يقول لك إيه يعني مخلوق مؤمن يبقى عشان ربنا عمله مؤمن وعمله طاعة وعمله كده، والثاني عمله كافر وعمله طاعة، يعني لا يحمل مسؤولية للشخص نفسه للبشر، يبرر الكفر أن ربنا خلق كده، والعياذ ما حصلش. طبعا ربنا خلق الناس جميعا على الفطرة، الكل يقر بتوحيد الله ويميل إلى طاعته، فأبواه أو ودانها أو مجسانها أو ينصرانها، البيئة والمجتمع والظروف تؤثر على الإنسان تؤثر عليه فتنحرف به يمينا أو شمالا. فإن رزق بيئة صالحة تلقنه الحكمة والعلم النافع يوفق للعمل الصالح، وإلا والعياذ بالله يكون في ضياع. ولا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. ربك يعلم، الله أعلم كيف يحاسبهم، ودرجات الحساب والكلام ده في علم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بس الحمد لله النهاردة يعني حتى لو نزل لو ولد في بيئة كافرة، وسائل العلم المنتشرة تتيح يعني الاطلاع على العلوم النافعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. الناس القدريون بفئة من الفئات المجادلة اللي بتقول لك إيه يعني هو اتولد كده وطبيعته كده وربنا عاوزه كده أراده كذا، لكن إن تشكروا يرضاه لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. يبقى وربنا خلق لنا العقل نختار الأصوب والأنفع، نميز بين الأشياء نقول هذا نافع وهذا صالح، هذا يصل بنا إلى طريق النجاة، وهذا والعياذ بالله يؤدي إلى طريق الهلاك. بالعقل يختار الإنسان، والأنبياء والرسل جاءوا ليوضحوا الطريق الأقوم ويبينوا للناس طريق الخير من طريق الشر وطريق الهدى من طريق الضلال. والحمد لله على ذلك. نعم. ولما أقول هو من حد هو نفس الكلام اللي بقوله ده. أنت مشغول بالسؤال مش عارف ما سمعتش الكلام. يبقى اسأل عمك محمد يقول لك محمد داء ومحمد داء ومحمد اللي يعجبك فيها. نعم. لا احنا قلنا كلام دلوقتي قلنا كلام. إنسان سبحانه وتعالى خلقه له عقل يختار به الأشياء وأنزل له الوحي وأرسل الرسل تبينوا الطريق. زي ما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. شاكر يرضه لكم أشكر يرضه كفورا لا يرضى لعباده الكفر والعياذ بالله. والإنسان مش مسؤوليته أن يقول أنا هروح فين ولا أجي منين. مسؤوليته أن يعمل. خلق ليعمل يسمع ويطيع. الإنسان خلق ليسمع ويطيع. أنت مخلوق ولك إله خالق يوجهك يقول سمعنا وأطعنا دي الوظيفة. تروح فين والخاتمة شاف لها إيه تتوجه إلى الله بالسؤال أو بالدعاء يعني أن يحسن الختام بالدعاء. يبقى تستعين بالله تعبد وتستعين إياك نعبد وإياك تستعين. تعبد وتطلب العون من الله سبحانه وتعالى تجتهد وتسلم الأمر لله. فيه يعني عمل وفيه تفويض اعقلها وتوكل. لما يتكلش يقول أنا كنت رايح الجنة خلاص هروح ينام ولا كان مقضي قضى عليه بالنار المجدع للعمل. لا يصح أن يقال هذا. ونسأل الله السلامة والعافية أن يلهمنا الرشاد. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. خلقهم ليفعلوا ففعل بعض أدرك بعض. خلق التكليف لا خلق الجبلة يعني يكلفهم يأمرهم. وقال في الآيات تأويلات أخرى يطول ذكرها. إيه؟ والعمال يعني لعب في الملعب في التعديل يعمل وتعب. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم الدلو العظيم أو العظيمة. الذنوب قلنا الدلو الإيه عظيم يعني يعبأ فيه الماء. قالوا لو يسمى ويسمى ذنوبا إذا كان ممتلئا وإلا يسمى دلوا فقط. وتذهب العرب باستخدام الذنوب إلى الحظ والنصيب. الحظ والنصيب. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا مثل نصيب أصحابهم وحظا من الجزاء أي العقوبة. قال أبو عبيدة ذنوب النصيب وأصله من الدلو والذنوب والسجل. السجل أو الذنوب واحد والسجل أقل ملأ من الدلو. وعن مجاهد فإن الذين ظلموا ذنوبا أي سبيلا. أقبلت امرأته في صرة في أول السورة أي صيحة. صرة الصيحة شدة الصوت في جلبة يعني جاء تجري سم ضيوف جايين وإيه وكلام جاء تجري في جلبة يعني صوت الثياب وفي حركة وصوت الرجلين في الحركة السريعة. ثم صر شدة الصوت يقال أقبل فلان يصطر أي يصوت صوتا شديدا أو تصوت من المفاجأة. والسماء ذات الحبك حبكها أي استواؤها وحسنها خلق حسن كما قال أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه جميع. قال قتادة وقال أكرمة أيضا الخلق الحسن. كما يقال للنسيج نسج الثوب فأحسن حبكه. في غمرة ساهون في غمرتهم في ضلالتهم يتمادون أتواصوا به أي تواطؤوا عليه، كأنهم وصى بعضهم ببعض، أي يعني أهل الفجور طريقتهم واحدة، كأنهم التقوا ووصى بعضهم ببعض بإيه؟ بهذا الفجور والعياذ بالله. قتل الخراصون، لعن الكذابون. تواصوا به تواطؤوا عليه وأخذه بعضهم عن بعض. هل أوصى الأول الآخر منهم بالتكذيب؟ يعني كذب الأولون وكذب الآخرون الآخرون، كأن الأولين وصوا الآخرين بالتكذيب عياذ بالله. ولم يذكر البخاري في هذه السورة حديثا مرفوعا، ولكن يدخل على شرطه حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال، حديث يتعلق بالسورة لم يخرجه البخاري لكن صح عند غيره عند أحمد والترمذي والنسائي ككلام ابن حجر، قال أقرأني ابن مسعود أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال الترمذي حسن صحيح وحسنه ابن حبان. هذا الكلام دقائق ثلاثة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، أخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، وأحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.